تغضى علينا هي الأميمة رانا معظمين ونستناو في العفو يجينا من 76 ونستناو في العفو يجينا من 76 ارضى علينا يا لميمة رانا معظمين ونستناو في العفو يجينا من 76 ونستناو في العفو يجينا من 76 علينا يا لميمة رانا ولاد صغار يا نطراد ويا وميمة ونساوي اللي صار يا نطراد ويا وميمة ونساوي اللي صار ارضى علينا يا لميمة رانا مظلمين ونستنى وفي العفو يجينا ونستناو في العفو يجينا من 76 من 76